فادتني ثمن كتير حبي إليك حبي كبير يلي فادتني ثمن كتير دفعت فيا ثمن غالي حررتني وأنا كنت أسير دفعت فيا ثمن غالي حررتني وأنا كنت أسير عايش في حماك فرحان وياك وأنا بستناك تيجي وتاخدني معاك عايش في حماك فرحان وياك وأنا بستناك تيجي وتاخدني معاك وهطير وياك وافرح بلقاك وهطير وياك وافرح بلقاك يا يسوع يلي فادتني ثمن كتير حبي إليك حبي كبير يلي فادتني ثمن كتير دفعت فيا ثمن غالي حررتني وأنا كنت أسير دفعت فيا ثمن غالي حررتني وأنا كنت أسير عايش في حماك